تعرفون الولي أبو الوليد عتبة، تعرفونه كلكم، رجل عنده لسان، رجل له وجاه، رجل معروف عند قومه، إذا طيل أبو الوليد انتهى الأمر، رجل يعرف مزارعه من المدينة إلى مكة، رجل عند الخير. إذا بقريش يأتون إليه، قالوا يا أبا الوليد إن محمدا قد فرق بين الأخ وأخيه، وقد فرق بين الابن وأبيه، وقد فرق بين الوالدة وولدها، يا عتبة يا أبا الوليد ألا تنظر له أمر، ألا تنظر لنا أمره؟ يعني الآن هو يريد أي شيء أعطيه حتى يكف عنا أذى، حسب نظرته أنه أذى وهو خير للدنيا كلها محمد صلى الله عليه وسلم. إذا به أيها الأحبة الكرام ينطلق إلى بدر التمام وشمس الإسلام ونبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، جامعة في الأخلاق لأن الذي رباه هو الخلاق. فتح الباب إذا به يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال السلام عليكم، ما قال ما أعطى تحية العرب، لا أيها الأحبة الكرام، كلمه والنبي صلى الله عليه وسلم له شيء في عنقه وصدغي، رجل كبير يمكن عمره فوق الأربعين أو فوق الستين. التفت إليه قال يا أبا القاسم لا، قال يا أبا إبراهيم لا، قال يا نبي الله لا، قال له يا محمد. تخيل واحد أنت مرموق ثم يناديك باسم صغير، باسم يعني ليس عادة أن تدعى به. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ليش أنت ما لقبتني بنبي الإسلام أو رسول الله أو أبو فلان، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، ولو كنت فظا غليظ القلب جوهني لانفضوا من حولك. إذا به يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن كنت فعلت هذه الأفاعيل، يعني أنت نشرت الإسلام وبدأت تقرأ القرآن سبب ضجة في المدينة وفي مكة، يا محمد هذا القرآن أن تقرأ على الناس، إن كنت تنشر وتقوله تريد أن ترتقي عند قومك. يعني تدرون وش يا جماعة، يعني عندنا لو واحد يعرضك يقول تبغى تصير أمير يعطيك الأمارة، أو تريد أن تكون ملك، أو تريد أن تكون مسؤول على دائرة فلانية، تريد أن يكون لك جاه. إذا كنت أن تريد أن تكون ملك اختصرنا لك الطريق فسوتناك، جعلناك سيد علينا، يعني قال أنت ما تفعل هذه الأفاعيل حتى نقصر لك هذا الأمر. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه وما قاطع، لأن اللي رباه يا شيخوان جاوبوني اللي رباه القرآن. سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد وإن كنت تفعل هذه الأفاعيل قد حبب إليك النساء، أن تسوي هالأمور، أن تبغى الحريم، شو الكلمة، أن تريد النساء، أنت يا محمد تبغى النساء، أن تسوي هكذا حتى تلفت أنظار النساء إليك، اختصرنا لك الطريق فزوجناك بأجمل العرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتهم وما تكلم عليه ولا سب، لأن الذي رباه أجبني الذي رباه القرآن. إذا به يزداد قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد يا محمد يا محمد وإن كنت تفعل هذه الأفاعيل في عقلك جنونا، يعني أنت يا محمد إن كنت مجنون، إن كان في عقلك خلل اسمع الكلام، يقول أتينا بأطب العرب فعالجناك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إلى منجيات الطريق، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدف دعوته، ما كان يدعو لنفسه أيها الأحبة الكرام يقول هو تكلم علي أنا برد عليه الصعصعي، لا، لأن الذي رباه القرآن يقول عرضي مباح خلني يتكلم. التفت لأنه يدعو إلى الله وحده، التفت إلى من؟ عتبة. ما قال له يا عتبة ما قال تكلم عليه أو شبه، كناه بأجمل الأسماء وأجمل الألقاب وأجمل الألفاظ. قال يا أبا الوليد هل بلغت؟ يقول انتهيت يا أبو محمد، انتهيت يا أبو خالد، انتهيت يا أبو علي، انتهيت يا أبو فلان، انتهيت يا أبو الوليد. شوف الأدب، رباه القرآن، سكت، تكلم عليه، تحب النساء، مجنون، تبطس الملك، كذا كذا كذا، ما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، بعدة لسانه، التفت النبي صلى الله عليه وسلم بكل رقة وكل أدب. قال هل انتهيت؟ قال نعم. قال إذا اسمع مني. ربع الناس يا جماعة، والله لو تكلمت أمامه ونصحته، والله أيها الأحبة الكرام، آخر العلاج الكي، أعظم كلام يخلع القلب، دور النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ما يتعامل معهم إلا بأقوى كلام، كلام من؟ كلام الله. التفت إليه، ما بدأ بمقدمة، لا، إذا به يلتفت إلى أبا الوليد، قال هل فرغت؟ قال نعم. قال إذا اسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. ثم بدأ يسرد آية تلو آية حتى وصل إلى تلك النهاية، نهاية أولئك القوم، أتاهم عذاب الله عز وجل، عاد أو ثمود. فلما وصل إليها الرجل عرف أن هذا الكلام ليس من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما من قبل الله عز وجل، وأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى قصة القوم الذين عذبوا، فلما كان متربعا جالسا ولامست تلك الآيات سمعا، قفز على فم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد، يا محمد، يا محمد، أسألك بالله والرحم إلا أمسكت. يقول يا محمد، من أجل أني من قومك وأني قريب منك، يا محمد أسألك بالله والرحم إلا أن سكت. شف تأثر وأتاه يقين أن هذا الكلام كلام من؟ كلام الله عز وجل. فلما انتهى، انتهى انتهت القصة؟ لا. لينحق أبو الوليد لما ذهب إلى قومه، خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا إليه من بعيد، فالتفت بعضهم إلى بعض، قالوا والله لقد أتاكم بغير الوجه الذي خرج به. يقولون وجهه متغير. فلما أقبل إليهم بدأوا يتبادلون، قالوا ها يا أبا الوليد، ها يا أبا الوليد، ماذا نقول؟ نقول ساحر؟ نقول كاهن؟ نقول مجنون؟ وش نقول يا أبا الوليد؟ فالتفت إليهم وقد انخلع قلبه وطاش عقله من تلك الآيات العظيمات التي تخلع الجبال من أماكنها. التفت إليهم قال والله يا قوم لقد سمعت كلام السحرة، إنه ليس بهمتي. والله يا قوم لقد سمعت كلام الكهنة، إنه ليس بسجعهم. والله يا قوم لقد سمعت كلام الشعراء، إنه ليس بشعرهم. إن فيه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغلق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله لو كان من غير الله لوجدنا فيه اختلافا.